بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسموا بالله جهد

أو بيوت وَإِذَا كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة من سورة النور، تلاها علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع.